لكن لم يستخلف. يقول ايه يقول لو هو الخليفة المستخلف يبقى اكيد الرسول هو المستخلف، كما يقول ذلك من يقول من اهل السنة، وان ده خطأ. وان كان الخليفة هو الذي خلف غيره، وان كان لم يستخلفه ذلك الغير، وده الصح كما يقوله الجمهور، لم يحتج في هذا الاسم، لم يحتج في هذا الاسم الى الاستخلاف. قال والاستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على ان هذا الاسم لخليفة يتناول كل من خلف غيره سواء استخلفه او لم يستخلفه، كقوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فهذا لم يكونوا مستخلفين ممن قبلهم، بل الله الذي جعلهم يخلفون قومهم في عمارة الارض. قال فصل في طعن الرافضية على عمر بكلامه عند احتضاره. قال الرافضية ومنها ما رواه عن عمر، روى ابو نعيم الحافظ في كتاب حلية الاولياء انه قال لما احتضر عمر، قال لما احتضر يا ليتني كنت كبشا لقومي فسمنوني ما بدا لهم ثم جاءهم احب قومهم اليهم فذبحوني، فجعلوا نصفي شواء ونصفي قديدا فأكلوني فأكون عذرا ولا أكون بشرا. حاجة تقرف في الكذب، حاجة والله عالم يعني لم يرى مثلهم في الكذب، يقعدوا يألفهم. يقول وهل هذا إلا مساو لقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال وقال لابن عباس عند احتضاره لو ان لي ملء الارض ذهبا ومثله معه لافتديت به من هول، لافتديت به نفسي من هول المطلع، رضي الله عنه. دي صحيحه وثبت، وهذا يدل على شده خوفي من الله وتواضعي رغم حسن عمله وجهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم و ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ومع ذلك يقول هذا مبشر بالجنة. ودي فضيلة له مش مذمة. أما بتاعت عذرة بقى وذبحوني وهو بقى مطعون هيقعد يتكلم هم هيعملوش مشوي نص ومسلوق نص، يعني واحد مطعون مقبل على الموت عمال يتكلم على انه هيتشوى نص ويتعمل نص، حاجة سخيفة. صحيح، نسأل الله العافية. يقول وهذا مثل قوله ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب. وهذا ليس من الذين ظلموا، لكن لو خير بأنه لا يشهد هول المطلع يوم القيامة وكان له ذلك لفعل. يقول فلينظر المنصف العاقل قول الرجلين عند احتضارهما وقول علي متى ألقى الأحبة محمدا وحزبه، متى ألقاها حتى يبعث أشقاها. وقوله حين قتله ابن ملجم فزت رب الكعبة، والجواب أنها في هذا الكلام من الجهالة ما يدل على فرط جهل قائله، وذلك أن ما ذكره عن علي قد نقل مثله عمن هو دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل نقل مثله عمن يكفر علي ابن أبي طالب من الخوارج. يقول فزت يعني سعد آخر كلمة يقولها، كقول بلال عتيق أبي بكر عند الاحتضار وامرأته تقول وحرباه، عشان بيحتضر يعني ده كأن احنا في حرب وحالة سيئة، وهو يقول وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وكان عمر قد دعا لما عارضوه في قسمة الأرض، كان بلال عايز يقسم الأرض المغنومة